أبواب غسل الميت، باب من يليه ورفقه به وستره عليه. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من غسل ميتا فأدى فيه الأمانة ولم يفش عليه ما يكون منه عند ذلك خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وقال: ليليه أقربكم إن كان يعلم، فإن لم يكن يعلم فمن ترون عنده حظا من ورع وأمانة. ليليه، ليليه أقربكم إن كان يعلم، فإن لم يكن يعلم فمن ترون عنده حظا من ورع وأمانة. رواه أحمد. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن كسر عظم الميت مثل كسر عظمه حيا. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. متفق عليه. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه أن آدم عليه السلام قبضته الملائكة وغسلوه وكفنوه وحنطوه وحفروا له وألحدوا وصلوا عليه، ثم دخلوا قبره فوضعوه في قبره ووضعوا عليه اللبن، ثم خرجوا من القبر ثم حثوا عليه التراب، ثم قالوا: يا بني آدم هذه سنتكم. رواه عبد الله بن أحمد في المسند. هذه الحديث تتعلق بغسل الميت. غسل الميت واجب، الرسول أمر بذلك. ولما مات رجل في عرفات قال: اغسله بماء وسد وكفنه في ثوبيها الحديث. ولما ماتت ابنته زينب قال: اغسلناها بماء وسد. غسل الميت فيه حديث كثيرة تدل على وجوب غسل الميت من رجل وامرأة، ويتولاه من هو موثوق بعارف بهذا، يتولى الغسل من هو ثقة عارف بالغسل سواء كان من أقاربه أو من غير أقاربه. أما حديث عائشة الذي فيه من تولاه وستر عليه غفر له، حديث ضعيف، هذا حديث ضعيف يعني من طريق جابر الجوفي ولا يحتج به، لكن يتولاه الثقة كغيره من أمور الدين، فيتولى غسله الإنسان الموثوق به العارف بهذا الشيء، والمرأة يتولى غسلها المرأة العارفة بذلك. وإذا تولى غسلها زوجها فلا بأس كما يأتي. والمقصود أن الغاسل يعتني ويغسل غسل الشرعي بماء وسدر للميت، وإذا ظهر منه أشياء لا تسر لا يفشيها عليه بل يستر، ما ستر موسم ستره والله في الدنيا والآخرة، الحديث الصحيح لابن عمر وأبي هريرة وغيرها. فإذا رأى من ميته شيء من تغيرات توجب سوء الظن فلا ينبغي لها أن يخبر بذلك، بل يستر على المسلم. لحديث من ستر موسم ستره والله في الدنيا والآخرة. والحديث الثاني حديث عائشة: كسر عظم الميت ككسره حية. هذا يدل على أنه لا يجوز تعرض الميت بكسر عظامه أو التمثيل به لأنه محترم حيا وميتا. والحديث رواه أحمد وأبو داود ومناجة بإسناد صحيح عن عائشة. زاد ابن واجه في رواية أم سلمة في الإثم، لكن حديث أم سلمة في سنده ضعف. المقصود أن حديث عائشة يدل على أن الميت المسلم محترم، ولا يجوز التعرض له بقص شيء من لحمه أو كسر شيء من عظامه، كما لا يجوز حياته لا يجوز بعد وفاته. ومن هنا تأتي مسألة التبرع بأعضاء الميت بعد وفاته، كونه يوصي برئته أو بكليته أو بغير هذا، هذا محل نظر. وظاهر الحديث يمنع ذلك، ظاهر هذا الحديث يمنع ذلك، لأن التمثيل بالميت وعبث فيه ولا يجوز ولا أوصى بذلك. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا أوصى لا بأس بذلك، ولكن ليس عليه دليل، ويفضي إلى تقطيع الميت وإلى اللعب بالميت، فالذي ينبغي عدم التعرض لذلك، وأنه لا يوصي بشيء لا بكليته ولا بقلبه ولا بغير هذا، بل يدفن في قبره وهو محترم حيًا وميتًا. وهذا ظاهر الحديث ومقتضاه، فالمسلم محترم حيًا وميتًا، وغير مالك نفسه، ليس له أن يقطع أصابعه، ليس له أن يقتل نفسه، ليس له أن يجرح نفسه، هكذا ليس له التصرف في أن يدفع أعضاءه لغيره من الأحياء يعبثون بها. الحديث الرابع إيش؟ آدم. نعم نعم، كذلك خبر أبي بن كعب في تغسيل الملائكة لآدم ودفنه، هذا خبر إسرائيلي لا يعتمد عليه، لأن أبي لم يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا مما يذكر عن بني إسرائيل ولا يعتمد عليه. العمدة هذا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، العمدة هذا ما شرعه لنا من التغسيل والدفن، لا على أثر آدم هذا الأثر، ولكن هذا الأثر موافق لما في الشرع من تغسيل الميت ومن دفن الميت. فالحاصل أنه خبر مما تلقاه بيان أخبار بني إسرائيل، والعمدة على ما جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم في ذلك، في غسل الميت وفي دفنه، في جميع الأمور. وفق الله جميعا. باب ما جاء في غسل أحد الزوجين الآخر. عن عائشة رضي الله عنها قالت: رجع إلي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من جنازة بالبقيع، وأنا أجد صداعا في رأسي وأقول: ورأساه، فقال: بل أنا ورأساه، ما ضرك لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك ثم صليت عليك ودفنتك. رواه أحمد وابن ماجه. وعن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول: لو استقبلت من الأمر ما استدبرت، ما غسل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا نساؤه. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. وقد ذكرنا أن الصديق أوصى أسماء زوجته أن تغسله فغسلته. باب ترك غسل الشهيد وما جاء فيه إذا كان جنبا. عن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في الثوب الواحد، ثم يقول: أيهم أكثر أخذا للقرآن؟ فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد، وأمر بدفنهم في دمائهم، ولم يغسلوا ولم يصل عليهم. رواه البخاري والنسائي وابن ماجة والترمذي وصححه. ولأحمد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في قتلى أحد: لا تغسلوهم، فإن كل جرح أو كل دم يفوح مسكا يوم القيامة. ولم يصل عليهم. وروى محمد بن إسحاق في المغازي بإسناده عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن صاحبكم لتغسله الملائكة، يعني حنظلة. فسألوا أهله: ما شأنه؟ فسئلت صاحبته فقالت: خرج وهو جنب حين سمع الهائعة. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لذلك غسلته الملائكة. وعن أبي سلام عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أغرنا على حي من جهينة، فطلب رجل من المسلمين رجلا منهم فضربه فأخطأه وأصاب نفسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أخوكم يا معشر المسلمين. فابتدره الناس فوجدوه قد مات، فلفه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بثيابه ودمائه وصلى عليه ودفنه. فقالوا: يا رسول الله، أشهيد هو؟ قال: نعم، وأنا له شهيد. رواه أبو داود. الحديث الأولى تعلق بتغسيل أحد الزوجين لصاحبه، والصواب أنه لا حرج في ذلك. الحديث عائشة: أمت قبلي لغسلت فيها الحديث، ولها رضي الله له علي من أمستمى غسل الرسول إلا أزواجه، وحديث وصية الصديق لزوجته أسماء بنت عميس أن تغسله، وقد أوصت فاطمة أيضا أن يغسلها علي، فلا بأس بذلك لأن العلق لم تنقطع، بقي عليها العدة، فعلق النكاح باقية. فإذا مات الزوج أو الزوجة فلكل واحد يغسل صاحبه، ولا حرج في ذلك لهذه الأحاديث وما جاء في معناها. أما الشهداء فإنهم لا يغسلون إذا ماتوا في المعركة، لحديث جابر الذي رواه البخاري في الصحيح وغيره أنه صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين القتيلين في قبر واحد ويقول أيهما كتب القرآن، فإذا أشاروا إليه قدمه في اللحد، يعني يقدم أفضلهم في اللحد، ولم يغسلوا ولم يصلى عليهم. وهذا هو السنة، إذا مات الشهيد في المعركة فإنه لا يغسل ولا يصلى عليه لأنهم أحياء، بل أحياء عند ربهم يرزقون. لكن إذا كان جنوبا يغسل، حديث قصة حنظلة. أما قاتل نفسه خطأ أو عمدا فإنه يغسل ويصلى عليه، ولهذا صلى النبي على قاتل نفسه. أما كونه لم يغسل هو محل نظر لأن الحديث سند ضعف، لكن المعروف من أدلة الأخرى أن قاتل نفسه أو المقتول ظلما يغسل ويصلى عليه، كما صلي على عمر وقد قتل ظلما، وصلي على عثمان، فالمقتول ظلما أو القاتل نفسه خطأ أو ظلما يغسل ويصلى عليه، ليس حكم حكم شهداء المعركة. شهداء المعركة الذين ماتوا في قتال الأعداء في الحال في المعركة، هؤلاء لا يغسل ويصلى عليه. أما لو عاش ونقل بجروحه ثم مات يغسل ويصلى عليه، إنما هذا إذا مات في المعركة لقصة قتل أحد. وفق الله الجميع. باب صفة الغسل. عن أم عطية رضي الله عنها قالت: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين توفيت ابنته فقال: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن، بماء وسدر، واجعلن في الأخيرة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني. فلما فرغنا آذناه فأعطانا حقوه، فقال: أشعرنها إياه، تعني إزارة. رواه الجماعة. وفي رواية لهم: ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها. وفي لفظ: اغسلنها وترا ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتنا. وفيه قالت: فضفرنا شعرها ثلاثة قرون فألقيناها خلفها. متفق عليهما، لكن ليس لمسلم فيه فألقيناها خلفها. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لما أرادوا غسل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اختلفوا فيه، فقالوا: والله ما ندري كيف نصنع، أنجرد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما نجرد موتانا، أم نغسله وعليه ثيابه؟ قالت: فلما اختلفوا أرسل الله عليهم السنة، حتى والله ما من القوم من رجل إلا ذقنه في صدره نائما. قالت: ثم كلمهم مكلم من ناحية البيت لا يدرون من هو، فقال: اغسلوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعليه ثيابه. قالت: فبادروا إليه، فغسلوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو في قميصه يفاض عليه الماء والسدر، ويدلك الرجال بالقميص. رواه أحمد وأبو داود. هذان الحديثان فيهما بيان غسل الميت الشرعي. الميت يجب أن يغسل إلا إذا كان شهيدا في المعركة كما تقدم. شهيد المعركة في الجهاد في سبيل الله إذا مات في المعركة قتيلا لا يغسل ولا يكفن، بل يدفن في ثيابه بدمائه ولا يصلى عليه. أما غيره فإنه يغسل ويكفن كفنا ضافيا. ومن ذلك ما جاء في حديث أم عطية نسيبة الأنصارية رضي الله عنها قالت لما ماتت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الرسول صلى الله عليه وسلم للغاسلات اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك اللفظ الآخر أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر وجعلنا في الأخير كافورا. هذا يدل على أن السنة أن يكون غسل الميت وترا، هذا هو الأفضل، مرة تكفي لكن الأفضل وترا. أما لو غسلوه مرة واحدة كفى، كما في قصة الرجل الذي وغسلت راحلته ومات، قال الرسول صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه بثوبه، ولم يأمر بالوتر، قال اغسلوه بماء وسدر، فدل على أنه يجزي غسله ولو مرة واحدة. إذا أفاضوا عليه الماء كفى، إذا أفيض الماء الميت وعمه الماء كفى، لكن إذا كرر ثلاثا أو خمسا أو سبعا كان أفضل حتى يزول الوسخ وحتى يكون التغسيل أكمل بماء وسدر، هذا هو الأفضل. إذا وجد السدر فالماء والسدر، فإذا لم يتيسر السدر يكون بشيء آخر كالإشنان والصابون ونحو ذلك، ويكون في الغسلة الأخيرة شيء من الكافور، لأن الكافور يطيب الجسم ويصلبه. الكافور فيه تطيب للجسم وفيه تصليب للجسم، هذا هو السنة. والنساء يتولها النساء، غسل المرأة يتولها النساء إلا أن يكون زوجها فلا بأس، وإلا فلا يتولاها إلا النساء، لا يتولاها أبوها ولا ولدها ولا غيرهم. النساء يغسلهن النساء إلا الزوج فقط له يتولى غسل زوجته، والرجال يتولاه الرجال لا يتولاه النساء إلا الزوجة تغسل زوجها كما تقدم. إلا الطفل دون السبع فلا بأس، يعني الطفل دون السبع لا بأس يغسله الرجل أو المرأة، لأنه لا عورة له. إذا كان دون السبع إذا غسله الرجل أو المرأة فلا بأس. ولما توفي النبي صلى الله عليه وسلم اختلفوا هل يغسلونه كم يغسلوا موتاهم ويجردونه من الثياب أم ماذا يفعلون. حصل عند الصحابة اختلاف في هذا فتوقفوا، وألقى الله عليهم السنة النعاس حتى سمعوا من يتكلم داخل البيت ولا يعرفون من هو. اغسلوا رسول الله في ثيابه، ويحتمل أنه ملك، أنه جبرائيل أو غيره، فغسلوه في ثيابه عليه الصلاة والسلام ولم يجردوه. والمعروف أن الذي غسله هو علي رضي الله عنه والفضل بن عباس، وعندهما العباس حاضر ويصب عليهم أسامة بن زيد بن حارثة، فغسلوه في ثيابه بالماء والسدر ثم كفنوه وقدموه في المسجد وصلى عليه الناس أرسالا لا يأمهم في أحد، كل يأتي ويصلي. وهذه من خصائصه صلى الله عليه وسلم. أما غيره فإنه يجرد ويغسل. قل في حج معطية فأعطاهم حقوة يعني إزارة، الظاهر أنه فعل ذلك ليحصل لها بركة ذلك عليه الصلاة والسلام، يحصل بنته بركة إزاره ويكون تؤزر بإزاره عليه الصلاة والسلام ثم تكفن، لما في إزاره الذي باشر جسده من الخير. والمرأة تكفن في إزار ورداء وخمار ولفافتين، في إزار وقميص ولفافتين، هذا هو الأفضل، في قميص وإزار وخمار ولفافتين. والرجل في ثلاث لفائف كما يأتي في تكفين الرسول صلى الله عليه وسلم، كف في ثلاث لفائف، واللفافة الواحدة تكفي، لكن الثلاث أفضل في حق الرجل، واللفافة في حق المرأة تكفي، ولكن كونها في قميص وخمار وإزار ولفافتين يكون أكمل، واللفافة الواحدة تكفي في حق الرجل والمرأة جميعا. وفق الله الجميع. أبواب الكفن وتوابعه. باب التكفين من رأس المال. عن خباب بن الأرت أن مصعب بن عمير قتل يوم أحد ولم يترك إلا نمرة فكنا إذا غطينا بها رأسه بدت رجلاه، وإذا غطينا رجليه بدا رأسه. فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نغطي بها رأسه ونجعل على رجليه شيئا من الإذخر، رواه الجماعة إلا ابن ماجه. وعن خباب أيضا أن حمزة لم يوجد له كفن إلا بردة ملحاء إذا جعلت على قدميه قلصت عن رأسه حتى مدت على رأسه وجعل على قدميه الإذخر، رواه أحمد. باب استحباب إحسان الكفن من غير مغالاة. عن أبي قتادة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا ولي أحدكم أخاه فليحسن كفنه، رواه ابن ماجة والترمذي. وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خطب يوما فذكر رجلا من أصحابه قبض فكفن في كفن غير طائل وقبر ليلا، فزجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يقبر الرجل ليلا حتى يصلى عليه إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه، رواه أحمد ومسلم وأبو داود. وعن عائشة أن أبا بكر نظر إلى ثوب عليه كان يمرض فيه به ردع من زعفران، فقال: اغسلوا ثوبي هذا وزيدوا عليه ثوبين فكفنوني فيها. قلت: إن هذا خلق. قال: إن الحي حلق. خلق أحسن. فقلت: إن هذا خلق. قال: إن الحي حق بالجديد من الميت، إنما هو للمهلة. مختصر من البخاري. الحديثين، ففي الحديثين الأولين حديث مصعب وحمزة دلالة على أن الكفن مقدم على الديون وعلى الورثة، وهذا محل وفاق. إذا مات الإنسان فإن كفنه مقدم على كل أحد، يكفن مما لديه من المال ويغسل، وهذه مؤونة التجهيز مقدمة. ولهذا أمره صلى الله عليه وسلم يكفن مصعب وأبو حمزة في البردة، ولم يسأل عن دين ولا عن غيره ولا عن ورثة. وفيهما دلالة على أن الكفن إذا كان كثيف لا يغطي البدن كله فإنه يغطى الرأس والعورة، وباقي الرجلين يوضع عليها شيء آخر من إذخر أو غيره من النباتات، إذا كان الكفن ليس بطائل، فالعورة وأعلى البدن مقدم على أسفل البدن. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن توضع البردة على عورته ورأسه، ويوضع على رجليه الإذخر مصعب وحمزة. فهذا يدل على أن الواجب تقديم مؤونة التجهيز على الديون والورثة، وأن الكفن إذا كان كثيفا لا يكفي البدن كله فإنه يقدم فيه العورة وما فوقها على الرجلين، والرجلين يكون عليهما شيء آخر من ورق أو إذخر أو تراب حسب التيسير. وفي الأحاديث الأخيرة الدلالة على أن ينبغي إحسان الكفن والحرص على أن يكون كفنا حسنا. يقول صلى الله عليه وسلم: البسوا من ثيابكم بياض وكفنوا فيها موتاكم. والنبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب بيض سحورية من كرسه ليس فيها قميص ولا عمامة، هذا هو الأفضل. يقول الصديق رضي الله عنه في ثوبه الذي مرض فيه أنه أولى بيكفن فيه لأنه المهلة، هذا من تواضعه عليه الصلاة رضي الله عنه. وإلا فالسنة أن تكون الأثواب مثل ما كفن النبي صلى الله عليه وسلم جديدة نظيفة، وإن كفن في أثواب مغسولة فلا بأس. وفيه الدلالة على أنه لا يجوز الدفن في الليل، إذا كان الدفن في الليل يفضي إلى عدم الصلاة عليه، أما إذا صلي عليه فلا بأس، دفن النبي جنائز في الليل، لكن إذا كان دفنه في الليل يفضي إلى عدم الصلاة عليه فإنه يؤجل حتى يصلي عليه إخوانه. إلا أن يضطر إلى ذلك، إلا أن يضطر إلى دفنه بالليل ولما صلى عليه إلا واحد أو اثنان فلا بأس، وإلا في السنة التأخير حتى يصلي عليه الفجر ويصلي عليه إخوانه يكثر المصلون عليه. وفق الله جميعا.